بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن سار على نهجه واهتدى بهداه واقتفى اثره الى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا وارزقنا يا الهنا قلوبا مؤمنه مطيعه منيبه صادقه. لا نزال في سلسله الدروس حول اعمالكم، وكنا تكلمنا في الدرس السابق عن منزلة الصدق من أعمال القلوب، لأن الصدق هو الذي ينجي المؤمن، كما قال تعالى في آخر سورة المائدة بعد قصة بعدما ذكره الله عز وجل من قصة عيسى بن مريم حين يسأله الرب سبحانه وتعالى، قال تعالى بعد ذلك: هذا يوم ينفع الصادقين. لأن العبد كائنا من كان ليس بينه وبين الله عز وجل خافية، كما قال تعالى: يا أيها الذين تعرضون لا تخفى منكم خافية. ومن هنا صار الكذب على الله عز وجل أنواع ودرجات، وهذا أعظم الكذب على الله عز وجل الكذب على الله عز وجل في توحيده وعبادته. فالمشرك أعظم كاذب على الله قولا أو عملا، لأنه كذب على الله عز وجل في أمر معلوم بالفطرة والدلائل المختلفة وجاءت به رسل الله عز وجل وأصله تقطع به العقول، وهو أن الله عز وجل هو الخالق لهذا الكون، إذن هو الذي يعبد وحده لا شريك. فليس هناك أعظم كذب ممن يشرك مع الله عز وجل فلا يعبده وحده ويعبد معه غيره. هذا نوع من الكذب على الله عز وجل، كذب المشركين، وسواء كان يعبد الإنسان صنما أو بقرة أو يعبد جنا أو ملكا أو وليا من الأولياء أو نبيا من الأنبياء أو إماما من الأئمة أو ضريحا أو شجرة أو شيطانا أو يعبد أي شيء من مخلوقات الله عز وجل، لأن البشر أمرهم عجب في أنواع المعبودات. عبدوا الحمار وعبدوا الفروج وعبدوا كل شيء، أمرهم عجب في معبوداته. فمن عبد مع الله عز وجل غيره فهو من أعظم الناس وأشد الناس كذبا. النوع الثاني من الكذب على الله عز وجل الكذب على الله عز وجل في دينه وشرعه، بحيث ينسب إلى دين الله عز وجل ما ليس فيه، وهذا خطير جدا. فالأنبياء جاءوا بالوحي المنزل، فمن نسب إلى الله عز وجل أو إلى وحيه ما لم يقله وما لم ينزله وما لم يوحي به إلى أنبيائه فهو من أعظم الناس كذبا على الله. أن تقول هذا دين الله وليس بدين الله، قال الله ولم يقل، فهذا من الكذب الشنيع. ولهذا قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فهو من الكذب على الله. وهذه مذلة قدم قد يقع بها من ينتسب إلى الإسلام، قد يقع بها من ينتسب إلى العلم، فينسب إلى الله عز وجل ما لم يقل أو إلى دينه ما لم يشرع. النوع الثالث من الكذب على الله عز وجل وهو أمر خطير، كذب المنافقين. وكذب المنافقين يتميز والعياذ بالله بأنهم يخادعون الله والذين آمنوا. فالمنافق مع علمه أن الله لا تخفى عليه خافية إلا أنه قال، وهذا والعياذ بالله دليل على مرض قلبه، لأن الناس في التكذيب نوعا يكذب مباشرة، يكذب الرسول، يكذب رب العالمين، هذا تكذيب ظاهر. النوع الثاني من التكذيب تكذيب المنافقين وهو أن يظهر الشيء ويخادع به ويبطن خلافه ويكيد في الخفاء لكل ما يتصل بما يضاد هذا الكذب من الصدق وما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا يوم القيامة يعاقبون على قدر كذبهم كما أخبر الله عز وجل عنه. يوم القيامة يصير للمنافقين نور مع المؤمنين مثل ما كانوا في الدنيا كأنهم مع المؤمنين، ثم إذا به فجأة يتعداهم المؤمنون وتنطفئ أنوار المنافقين، وهنا تكون الحسرة الكبيرة. نشوف الكيد الرباني حتى في مواقف يوم القيامة له، لأنه في يوم القيامة يقول الله عز وجل كما جاء في الحديث لتذهب كل أمة إلى ما كانت تعبد، كل أمة تذهب إلى من كانت تعبدون، فمن كان يعبد الأصنام ذهب إلى الأصنام، ومن كان يعبد المسيح ذهب إلى المسيح، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها يقولون مكاننا حتى نرى ربنا أو حتى يأتينا ربنا، فيقال لهم وهل تعرفونه؟ فيقولون لنا نعم نعرفه بصفته، فيأتيهم ربه بغير الصورة التي يعرفونها، فيقول أنا ربكم، فيقول لست ربكم، ثم يأتيهم الله عز وجل بالصورة التي يعرفونها فيقولون أنت ربنا، قال فيكشف عن ساقيه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة إلا المنافق. إذا أراد أن يسجد لرب العالمين في هذا الموقف العصيب والعياذ بالله يصبح ظهره طبقا واحد زي الخشبة، خشبة واحد، طبق واحد، لأنه من نعمة الله عز وجل لك أيها العبد أن الله آذان عظامك حتى تركب، من نعمة الله. هذه المنونة فيها خير لك في ذهابك ومجيئك وقيامك وعودك وأخذك ومصالحك الخاصة، لكن هل تذكرت أن ليونة هذه العظام هي قبل ذلك لأجل العبودية؟ شوف الظهر لما الإنسان يركع، وانظر إلى الإنسان لما يصير المريض في ظهر لا يستطيع أن يركع كيف يجد مشقة، انظر إلى السجود لما يصير الإنسان متعبا ويجلس على الكرسي يتألم وهو في الصحف، ويقول مع أنه معذور، معذور عند رب العالمين، لكن يقول في نفسه: ما أعظم منة الله على هؤلاء الذين عن يمين وشمال بحركة جميلة جدا وخضوع لرب العالمين تبارك الله. فهذا أيها الإخوة في الله نعمة من الله، إن الله ألام ألام لك هذه الحركة. شوف هذا الإصبع كيف إن الله، لو الإنسان مريض إصبعه ما يقدر يرفعه، لكن في السبابة لا، ألامه الله عز وجل في الأصابع لعلامة توحيد رب العالمين تبارك وتعالى في التشفع. وكذا الركوع وكذا السجود. ففي يوم القيامة أعاذنا الله وإياكم ينكشف النفاق. أي واحد منافق، ولك أن تتصور المنظر، الموقف هائل، والمؤمنون أمام ربهم سبحانه وتعالى تجلى له، ثم إذا المؤمنين يسجدون وأكرم بها من سجدة لكل مؤمن ومؤمنة بذلك اليوم ينجو بها من عذاب الله عز وجل. أما المنافق والعياذ بالله يبقى ظهر الصف ما يستطيع. هل هناك إهانة ومكر من رب العالمين بدون هذا المكر؟ هذا جزاء كذب، مع أنه يعلم أن الله لا تخفى عليه، مع أن المنافق يعلم علم اليقين أن الله مطلع على أسرار القلب، لكن نعوذ بالله من مرض القلب. ولهذا المنافق هو في الحقيقة الداخل لا يكذب، لكن مريض القلب، يعني قلبه مريض والعياذ بالله ببغض كل ما يتعلق بعبادة الله عز وجل أو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في موقف القيامة. ثم بعد هذه المرحلة تأتي مرحلة أخرى، وهي عند الصراط، والصراط على متن جهنم، وجهنم سوداء مظلمة، ولا يعبر الصراط إلا بأنوار الإيمان. فيمضي المؤمنون ليعبروا الصراط معهم أنوارهم ومعهم المنافق، فتنزل النازلة الأخرى والعياذ بالله بالنسبة لهم، وإذا بأنوار المؤمنين وهم يتوقفون، كما قال الله تبارك وتعالى في آية عجيبة جدا تأملها يا أخي في الباب: الإيمان والصدق مع الله لا يمكنك إلا الصدق مع الله. يوم يقوم المنافقون والمنافقات، أنا دائما أشير في كلامي ليعذب الله المنافقين والمنافقات، وهم نفاق بالرجال وحتى بالنساء فيهن. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من وجوهكم، هذا دليل على أنه حتى يعني أنوارهم انطفأت، فهم يريدون الاقتباس من أنوار المؤمنين كما كانوا في الدنيا وهم منافقون يستفيدون من أحكام المؤمنين. المنافق معنى الكافر زنديق محارب لله ورسوله، إلا أنه مستفيد من إعلان الإسلام، حكمه حكم المسلم، يجري عليه ما يجري على المسلم، يرث كما يرثون، ويورث ويتزوج ويدفع ويغسل ويستقبل وفي مساجد المسلم، كل شيء مستفيد من إيش؟ من التمظهر بالإسلام. فهو يريد من هذه الفائدة في الدنيا أن تتكرر فتنتها في يوم القيامة. انطفأت أنواره، انطفأت أنواره، لكن يقول يا أيهم انتظرونا قليلا، انظرونا انتظرونا قليلا نقتبس، خلونا ندخل مع النور حتى ننجو. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا فضرب بينهم بسور هنا افترق الفريقان وانفصلا أعاذنا الله وإياكم يأتي بعد هذه الدرجات الثلاث الكذب الذي هو كذب الأصل وهو ما يترتب عليه إخلاف وعد أو أخ لحق مسلم أو نحو ذلك فهذه من الذنوب والمعاصي والكبائر أحيانا التي يجد الإنسان غبها يوم القيامة إن لم يغفر الله عز وجل من هنا أيها الأخوة فإننا سنتكلم الآن عن مسألة مهمة في ختام هذا الباب وهو كيف نكون من الصادقين كيف نكون من الصادقين سؤال كبير نسأله جميعا وهو سؤال أيضا عظيم ولهذا أنا سأعرض هذه الأشياء لكنني أطلب منكم وأطلب من نفسي جميعا أن نأخذها ما أخذت عنها يعني أن نحاول ما استطعنا أن نستفيد منها لأنه يعني يضيف هذه فائدة حضور الإنسان بوسطه أو سماعه بوسطه الفائدة للقائل والسامع أن يتعب وأن يعتبر فإذا خرج الإنسان من مجلس ذكر لله عز وجل بشيء من الإيمان والعلم وصاحبه العمل فهو خير كثير ما هي هذه الأمور؟ أولا قالك أولها صدق القصد في جميع الأمور وذلك بأن يكون في القلب داعية صادقة إلى السلوك والتوجه الصحيح إلى الله تبارك وتعالى ويكون ذلك بكمال العزم وقوة الإرادة كيف تكون من الصادقين؟ ليكون عندك كن صادقا فيها مع ربك مع نفسك في جميع يعني أن يكون لك قوة إرادة عظيمة على أن تسلك مسلك الصادقين طيب كيف يتم هذا؟ قال بالابتعاد عن أمرين أحدهم العمل لأن العمل والطاعة وإن كثرت إلا أنها إذا خالطها رياء فقد أفسد فيها الإخلاص والصدق ففسد العمل فأنت بحاجة إلى أنك تجعل أعمالك دائما لا تريد بها لا تخذها قلبك قد يكون قائل ولكني أصلي مع الجماعة وأصلي في بيتي أمام أولادي نقول ما شرعه الله عز وجل من أعمال الطاعات التي يراها الخلق هي شرعت هكذا ولا يمكن أن يكون ما شرعه الله عز وجل مصادما لأمر من أمور الدين يعني لا صلاة الجماعة تصبح ضد الإخلاص أو ضد الصدق كيف الحل؟ كذلك الحل أن تسعى إلى أن تجعل من عملك الصالح لا تنسى التعلق بالخلق. هناك خواطر تخطر عليك، أنا ضعت أصلي مثلا والله جارنا شافني ما نطلت. الخطر شو يقول؟ والله لا شك أن والله جارني يمدحني، أكيد في قلبه لي شيء من الثناء إني إيش؟ إني خرجت مبكر. اعزل هذه الخواطر، احتاج إلى معالجة، أبعد هذا الرياء. ونحن إنما نضرب أمثلة، مثل إنسان مثلا جاء إلى المسجد بقلب طيب، فإيش؟ فوجد نفسه مرتاحا، مقيم للنافلة، مقيم للصلاة، هذا شيء يجيك الخاطر ويقول لك ترى الآخرين يشوفون إنه ما شاء الله حركاتك حركات رزينة فيها عبادة، أبعد هذا الخاطر. إذا كيف تنطلق في القصد الصحيح؟ قال لك هذا هو الأول، أن تنتهي عن الرياء ولا تتعلق بمراءة الله. وكما قلنا ونكرر، هناك خواطر شيطانية، هذه الخواطر تهب، فأنت حاول أن تبعدها، وكيد الشيطان ضعيف والحمد لله بقوة الإيمان وقوة الصدق، كيد الشيطان ضعيف. وكما تعرفون الشيطان يحاول مع الإنسان لكنه ضعيف، سبق أن ذكرنا في درس مضى وقلنا إن الشيطان يظهر بمظهر القوة، يأتي إلى الإنسان والعياذ بالله في الشهوة، يعني بمعنى أنه جاي باله كما يعني يحس أحيانا وقت الفتن وبعض الشباب أن هذه الشهوة يعني خطيرة، يأتي بها يقذف بها. لكن على الرغم من ضخامة ما يقول الشيطان إلا أنه سبحان الله العظيم مع الإيمان مع يقظة القلب سرعان ما يتخلص. الثاني الذي يجب أن تبتعد عنه هو الفتور الذي يؤدي إلى ضعف أعمال القلوب وأعمال الجوارح. الفتور، نعم، الفتور يؤدي إلى الضعف، وهذا الضعف يضعف التصديق. ليه؟ قال لأنه أعمال القلوب متلازمة، أعمال القلوب، أعمال القلوب وأعمال الجوارح فيها تلازم. الفتور ما هو؟ الفتور هو نوع من الضعف عن الطاعة والعبادة، يعني لا يجد للطاعة نشاط، لا يجد للعبادة نشاط، لا يجد لقراءة القرآن نشاط. وش يسمى هذا؟ يسمى فتور، وكثير يشكو من هذا المرض. لذلك إذا أردت أن تصحح الصدق في العمل فعالج هذا الفتور، يعني يشبه بعض الشيء المرض المعين لما يجي الطبيب يقول ننشط الجسم. ليه؟ لأنه إذا نشط الجسم كله صارت قوة الجسم ومناعته قوية، فسبحان الله العظيم يضعف هذا المرض اللي هو مثلا يمكن أنه صداع، ولا يمكن أنه يعني شيء في الدم، ولا شيء في يعني ألم أو شيء، قوة الجسم تضعف. فكذلك أيضا إذا كانت الإنسان داعية خير مثل الصدق فإنه إذا قوي الجسم يقوى هذا الصدق. كما أن الفتور يضعف الصدق. طيب، قد يقول قائل والحالة هذه كيف لي بمعالجة الفتور؟ نقول هناك ثلاثة أمور انتبهنا. الأمر الأول الشعور بالفتور، وهذا يا أيها الإخوة يشبه مع الفارق الإنسان إذا أذنب وشعر بالذنب، هذا مفتاح التوبة. مفتاح توبة العبد من ذنبه أن يشعر بالذنب، والخطورة إذا كان يذنب ولا يشعر بالذنب. يعني قد يأخذ رشوة، تعرفون الرشوة واضحة وصريحة حرمتها واضحة جدا، لكن كذا يأخذها عنده شعور كذا إنها إن هذه يعني جريمة مستوجبة لغضب وللعنة من الله، هذا معناه يعني في خير. لكن لو أنه لم يشعر بهذا الذنب والعياذ بالله صار أبعد ما يكون عن التفكير في التوبة والرجوع من هذا مثله مع الفعل الفتور. فإذا شعر الإنسان والله إن هذه الأيام أحس بفتور، هذا الشعور مفتاح. الأمر الثاني فيما يتعلق بالفتور وهو مهم جدا، أن يحرص الإنسان كل الحرص على المقلع من الفتور بشيء من العمل الصالح ولو قل. يا أيها الإخوة انتبهوا، أحيانا الإنسان يكون على عمل صالح كبير فيفتر عنه فيظن أنه لا علاج للفتور إلا بأن يرجع إليه. انتبهوا، لا علاج للفتور إلا إيش؟ بأن يرجع إليه. نقول لا، في حال الفتور أنت أيها الإنسان بمنزلة المريض تحتاج إلى علاج شيء بشيء. فلا نقول لك عد إلى الصالح الوضع الصالح العظيم الذي كنت عليه فجأة، لأن هذا قد لا يكون متيسرا بالنسبة للإنسان في حال الفتور، وإنما نقول له لا، حاول أن تأخذ الأشياء شيئا فشيئا وأن تنوع المنشطات في العمل والطاعة. يعني مثلا قد يصعب الإنسان أنه يقوم قبل الفجر بساعة يوتر، ماشي طيب، ويحكي الفتور ويظن أنه ما يرتفع هذا الفتور إلا إذا جاء قبل الفجر بساعة وأوتر، وإلا يبقى على خموله. فنقول له العلاج كيف يكون؟ تجيب لك أشياء سهلة، جاء في الشريعة إذا أنت خفت من النوم أوتر قبل أن تنام، فأنت قبيل النوم أوتر وتر ممتاز وهكذا شوي ثلاث ركعات خمس كذا أوتر علشان تنام وأنت مرتاح، والشريعة تقول إذا خافت المسامة، هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خاف الإنسان ما يوتر قبل، الحمد لله إذا حققت. ليه؟ لأن الشيطان قايل لك أنت الآن ضعيف، قم تقوم الليل، البارحة الأسبوع الماضي قبل شهر قمت الليل، الآن ما تقوم الليل، هو في حرب نفسية معك أن تقطع عليه هذا الخلق. طيب ثم ماذا؟ قال أضف إلى هذا العمل الصالح عمل صالح آخر سهل، مثل سبح الله، يعني ربما تسبيحك لله خير من قيام الليل، وهكذا. لماذا يا أيها الإخوة نتكلم عن هذه القضية في مسألة الفتور؟ لأن بعض الذين يصيبهم الفتور يسيطر عليهم وأنهم إن لم يرجعوا كما كانوا أو أحسن فلن يكون لهم في العبادة طريق جيد. نقول من رحمة الله عز وجل بهذا أن طرائق العبادة والطعام والتعبد، وقد يجعل الله عز وجل في طاعة ما هو خير من عبادته. قد تحسن إلى فقير أو أسرة فقيرة تعرف أنها فقيرة ويكون إنفاق 100 ريال ما هو ذلك في قيام ليلة، لكن تضع هذه 100 ريال أو 50 ريال في موقع قد تكون خيرا لك من عمل جيد. إذا أنت يا أيها الإنسان لما تجد عالما فتور عالجه بإيش؟ بما تقدرون عليه. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بما تطيقون، بما تطيقون، فإن الله لا يمد حتى تملك. الثالث بقضاء العذاب الكفور، الاطلاع على السير وتواريخ الصالحين. اقرأ سير وتواريخ الصالحين يحرككم فيك الهمة، فإذا كان بعضهم له همة عالية عالية جدا شبك أن تقول أنا لماذا لا أفعل شيء. وابن القيم رحمه الله تعالى في موضع آخر يشير إلى ما يسميه هو لعلاج الفتور بتذكر البدايات، يسميه تذكر البدايات. يعني الإنسان يكون أحيانا في بدايات استقامته نحو العمل صح ولا لا، يقول تذكرها تحيي في نفسه صح ولا لا، مثل ما يقول على بعض الصالحين تجد الواحد من الله يقول والله كنا كذا وكنا يعني حقيقة نجلس نحفظ القرآن من العصر إلى المغرب والراجع بعد المغرب ولا نجد كذا مرتاحين. يجد أن مثل هذا الوصف لنوع من أنواع الأعمال الصالحات أنه كان في يوم من الأيام جميل جدا فيتذكره لعله يستعيد. ثانيا من الأمور التي تعيننا على أن نكون من الصادقين الرجاء الصحيح لما عند الله، وذلك بالمسارعة إلى الأعمال الصالحة والحذر من القواطع التي تقطع عليه سيره إلى ربه تبارك وتعالى. يعني أن تكون في كل عمل صالح عندك عظيم رجع، عظيم رجع، رجع لله عز وجل أن الله يجيبك ويشرح صدرك. ويا أيها الأخوة والله لو عظم الرجاء في قلوبنا ما تركنا طاعة، لو عظم الرجاء في قلوبنا لسارعنا. ليش؟ لأنه الرجاء نوع من الوعد الحقيقي، كما تعلمون أنتم أنه يعني في فرق، خلونا نضرب لكم مثال، في فرق بين الأجرة الحاضرة والأجرة المؤجلة صح؟ يعني لو جيت العامل قلت والله أنا أركب لي هذه الحنابية يلا ركبها بكم؟ 20 ريال. هو يعلم انه لو ركبها خلال 10 دقائق ماذا سيحدث له؟ تنتظر فيه يشتغل به ما هو ما يشتغل؟ يشتغل به. ليه؟ لانه يرى الاجر حاضر. لكن لو بلغ مبلغ قلت له والله اشتغل اشتغل وبعدين انا ما اشوف الكثير حقته ويعني اساله كم حقك وكم مدري يشتغل ولا ما يشتغل؟ ولا لو قال بعدك أنا أشتغل وإن شاء الله إذا جيت المرة الثانية أو بعد شهرين تمر علي أعطيك أجرة، يشتغل ولا ما يشتغل؟ الأعمال الصالحات الله سبحانه وتعالى امتحننا بها، إنك ما ترى أثرها البنت بيوم عليك، وهذا من الامتحان. ليه؟ لأن الإنسان لو إذا قال سبحان الله ورثت له بالجنة وشاهدها في الاستراحة حقته كان سبح في اليوم 100 مرة، لكنه وعد، وعد رباني صادق. فتعظيم الرجاء إنك تستحضر، أعظم من استحضارك لوعد بشري ممن يملك، من ملك أو وزير أو غيره، لو فرض أنه أمر لك بشيء معين يكون رجاؤك في الله أعظم. وتحذر من القوارع. نذكر لكم قد لا يترك، هذا معناه صدق الرجاء مع الله عز وجل، قد لا يترك فرصة تفوته. أي فرصة في عمل صالح ما يترك. إذا فتت الفرصة تداركها بحسب الإمكان. هذه أمور في بعض الرجاء. أولا لا يترك فرصة تفوت. ثانيا ما فاته من الفرص تداركها بحسب الإمكان. ثالثا يصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والشهوة. يعني في أشياء تمزق القلب فيصلح. لاحظتم معي هذا جانب عمل. يعني إذا أذهب يعمل الطاعة بعد ذلك، لأنه الذنب شو نقول عنه؟ غفلة في القلب. الذنب له أثر فيعالجه ويعمر ما خربته يد البطالة. والمقصود بذلك ان الانسان اذا شاف من نفسه بطالة عن الطاعة يسارع الى عمران قلبه بالطاعة، بدل البطالة يسارع الى الطاعة، ويوقد فيه هذا الخامس ما اطفاته اهواء النفس. يعني الهوى يغطي على الانسان، فيحتاج الانسان ليش؟ الى ايقاد انوار الايمان. الهوى ترى ضد اهواء النفس، تقعد دائما ظلمات، لكن لا يحاول يشعل فتيل سراج للطاعه والعباده. سادسا ويزرع ما وجده بورا من أراضي. البور هو إيش؟ الأراضي البور التي لها زراعة. كيف؟ قال لك نعم. هل يا أخي في أراضي بور ولا ما هو؟ ما فيها زراعة؟ يقول مثل إيش؟ تبسمك لوجه أخي صدق. إذا كنت تعبس في وجوه الناس هذه بور، عالجها بإيش؟ بتبس. إذا كان على ما يقولون، إذا كان فوكا مخلق عن عمل الطاعة هذا بور، وش تسويه؟ ازرعه بالتسبيح والتهليل. صح ولا لا؟ ما يفلاه نبور يا أيها الإخوة، نسأل الله أن يرضى بنا. حاول أن تزرع هذا الفم اللي ساكت إلا أن يتكلم بما لا يفيد، ازرعه. وهكذا يعني جميع أماكن البور التي عندك في عبادتك ازرعها. سابعا وانتبهوا له، ويقلع ما وجده شوكا في نواحيه. هذا من التنبيه الجميل، في شوك حاول أن تقلعه يعني مثلا في شوك الحزن، يحس الإنسان نفسه الحزن، هذا شوك اكلع اكلع شيء من الحقد، شيء من السخرية بالآخرين، عنده سخرية قلبية إذا شافها بس هذا شوك، احتقار الآخرين كذا هذا شوك، حاول انك ايش تنزع الشوك. إذا أنت تنزع الشوك وأنت تزرع الأراضي الضرور. ثامنا، ويداوي الجراحات التي أصابته من الرياء، إذا هي جرح من الرياء داوي بالإخلاص بالصدق، يعني إذا مر الخاطر وصار في شيء من الرياء داوي بمزيد من إحضار القلب والإخلاص لله سبحانه وتعالى. تاسعا، ويغسل الأوساخ والحبوبات والذنوب المتراكمة، إذا في أوساخ اغسلها. طيب هذا ثالثا، هذا ثانيا، ننتقل إلى ثالثا من الأشياء التي تساعد الإنسان على الصدق مع الله، حث السير إلى الله والاستعداد للقائه، ويقينها التام أنه لن ينجيه إلا صدقه في أقواله وأعمال قلبه وأعمال جوارحه، فيعاهد الله على ذلك ويحفظ كل الحرم من نقض عهده معه. المقصود به أنك تحث نفسك في سيرك الله أن تصدق الله في القرب والعمل والجوارح والعبادة والطاعة، وتعاهد الله عز وجل. رابعا، الحذر من صحبة أهل الغفلة وقطاع طريق القلب إلى الله تعالى، فأضر شيء على الصادق صحبتهم، ونفس الصادق لا تصبر على صحبة هؤلاء أبدا إلا ما كان، وهذا الداء العضال، الداء العضال صحبة أهل الغفلة. وكانوا أهل الغفلة في السابق أصحاب، الآن أهل الغفلة وسائل إعلام أخطر منها، صح ولا لا؟ الآن بعض الناس ما له أصحاب، صح ولا لا؟ يمكن انقطعت صحبته من الناس، اللهم إلا ما كان كما يقال ضرورة مواعيد، يعني عزيمة ولا زواج، مضطر البقية ما هو صحيح من أصحاب الفضائيات والشبكات العنكبوتية. فهنا يقول لك إذا كنت تريد أن تغرس قلبك بالصدق مع الله احذر صحبة أهل الغفلة، لأن قطاع الطريق إلى الله يقطع لك صاحب الغفلة، صاحب يقطع الطريق. وكلما صدقت مع الله عز وجل كلما صار قلبك لا يصبر مع أهل الغفلة، كلما زاد الصدق كلما قل صبرك مع أهل الغفلة، وهذا جميل، ما تصبر تجاهه إلا ما كان في مرضه. فالإنسان لا ينقطع عن الحياة ولا عن مخالطة الناس أحيانا، فهناك ضرورات في الحياة. خامسا، متابعة الأمر والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم في ظاهره وباطنه مع الإخلاص لله، هي تصدق تحرص على المتابعة، هل الرسول فعله؟ ترى هذا يزيد، يعني كونك يا عبد الله تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على صدق قلبك، وهذا هي الغايه المهمه جدا. ليه؟ لان متابعه النبي صلى الله عليه واله وسلم هذه فيها عمق للقلب، ما هي مظاهر. ليه؟ لانك انما تفعل هذا الفعل متابعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم كان الصحابة رضي الله عنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا أصدق الناس إيمانا وعلما وعملا. بل كان بعض الصحابة يحرص على أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العادية، مثل عبد الله بن عمر كان يحرص على أن يكون مشي ومشي الرسول، وهالمكان جلس فيه الرسول، مع أن بقية الصحابة لم يوافقوا، وهو الصحيح، لأن ما عمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبيل الطبيعة والجبلة ليس هو من المسائل التي يلزم فيها أو يشرع فيها أو يبدأ فيها الاقتداء. لكن السنة التي جاء الاقتداء بها سواء كانت واجبة أو مندوبة كثيرة، فهل لو نتبع رسول الله فيها؟ يعني شوفوا يا أيها الإخوة، يعني حرص المسلمين اليوم على أنه مثلا إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى، إذا خرج قدم رجله اليسرى، إذا دخل صلى الأذكار الصباحية. ترى يا أخي هذه ترى مؤثرات، فيها خير كبير. فكيف لو أضاف إلى ذلك أنه يحرص على أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أموره كلها؟ سادسا، ثم يسأل الإنسان نفسه ما غاية الحياة، ولماذا يفرح الإنسان بزيادة عمره فيها؟ الناس يتنافسون على العمر، صح ولا لا؟ لو جيت أي واحد كم عمره؟ كان عمره 30، عمره 40، شو أمنيتك؟ إن شاء الله أصل 110، صح ولا لا؟ يعني تمنيه إنه إيش؟ يزيد في العمر. وإذا شافوا رجال كبير السن صحته ممتازة وعقله ممتاز، قال كم عمره؟ ما شاء الله هو 75 سنة وعلى نشاطه، يعني يغبطونه على إيش؟ على طول. السؤال هنا يا أيها الإخوة في الله هو لماذا نعيش في هذه الحياة؟ هل نعيش لنأكل ونشرب؟ يا أخي الأيام تتكرر، صح ولا لا يا أيها الإخوة؟ أمس أفطرنا من أفضل منا وتغدينا وتعشينا وتقاوينا ورحنا وجينا، واليوم نص الصبح وبكرة نص الصبح، أيام تتكرر. ولهذا من تكرارها لا يتذكر الإنسان منها شيئا. لكن السؤال الكبير، أنت إذا زدت بالعمر وزادت الأيام ما غايته؟ قال لك هنا في هذه الحالة يختلف الناس. إذا علم الإنسان أنه إنما يعيش ليرضي ربه ويقوم بالعبودية له ويتقرب إليه ويكثر من الأسباب التي تدنيه وتقربه من ربه سبحانه وتعالى، وأنه ليس غرضه العيش من أجل الدنيا وشهواتها، هنا يفترق حال الإنسان. يعني لماذا نفرح في زيادة العمر؟ لماذا نفرح لآبائنا وأمهاتنا في زيادة العمر؟ زين ليعيشوا ليأكلوا ويشربوا. هذه مهمة سهلة بسيطة، لكن إنما يفرح الإنسان بزيادة أعمال هؤلاء بزيادة الطاعة. إذا أنت إذا أحياك الله هذا اليوم فكر فيه، إنه إنما هذا اليوم زاد في عمرك قيمته بمقدار ما تتقرب فيه إلى ربك سبحانه وتعالى. يا أيها الأخوة، يا أيها الإخوة، لولا مساجد الناس إلا هذه من الفتن، إن والله منع هذا اليوم عشنا أصبحنا وأصبح من كلنا. هل من أجل أن أشتغل وآكل وأشرب؟ ما هي الحياة؟ لكن فيها باب آخر وهو التقرب إلى الله. بإيش؟ إذا قيمة الحياة هي بمقدار ما نتقرب إلى الله. ويا ليت القلوب تعي هذه الحقيقة. قيمة الزمن، قيمة الساعة تلو الساعة، إنما تنفعك في حالة واحدة إذا تكررتها. قد يقول قائل: وهل معنى هذا أني أترك العمل وطلب الإذن؟ نقول: لا، هذا مما يقرب إلى الله بنية صالحة. إحسان العمل، أنت كلفت بمهمة تتطلب منك زمن، هل إحسان العمل هذا يذهب سدى؟ نقول: لا، هذا مما يتقرب به العبد. لكن عندك اوقات، عندك فراغات. ولهذا اذا نظرت الى الناس فيما يسمونه بالاجازات التي يلهون فيها ويلعبون، تجدهم لا يكادون يفرحون باولها الا وقد حزنوا عليها. جزء الإجابة الصيفية عند الإجابة شهر نصف إلى شهر، ماذا نصنع؟ سفريات، سفريات طاح طيخ يوم خرج يوم ككر راجع ما يلغى الانتهى. وإذا به يجرجر الأحزان، لأنه سيبدأ إيش؟ عام جديد وعام جديد. ما هو هذا الحين الرقيم؟ صح ولا لا؟ ما هو الأسبوع الماضي كان إجازة بالنسبة للتعليم والمدارس، صح؟ كيف بدأت وكيف تنتهي؟ اليوم الأخير اللي هو آخر يوم من العمل قبل الإجازة الناس فرحين، وين نذهب؟ إذا الأيام تجري بسرعة، هذه الأيام متطابقة، لكن الشأن في أنك تعلم أن الزمن الذي يمضي وطول العمر لغاية تبتغي بها مرضات الله تجدها أنت، أنت المحتاج. فما رأيكم لو استيقظت قلوبنا هذه الفكرة؟ ما رأينا؟ والله إليها أمر عظيم. لكن إياك أن يغلبك الشيطان في هذه اللحظة ويقول لك هذه لن تصنع شيئا. إياك أن تقول هذا الكلام. إياك وأنا أتحدث الآن والخطاب لي ولك، انه ياتي الواحد من الشيطان يقول هذا كله كلام اراح ينجح. لا يا اخي، لا يا اخي، لو انك تخطو خطوه كما قلنا قبل قليل في الخطوه، يعني في يوم واحد تطلع من العباد الزهاد، يعني ما تستطيع، لكن خطوه خطوتين في شيء من العمل الصالح تقضيه، وانه ايامي هذه تمضي، فإذا أمضيتها بعمل صالح أنا أعلم أنني أعيش لغاية، والزمن عندي أغلى من الدنيا وما فيها. ألم يقل نبيكم صلى الله عليه وسلم: هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها. نافلة، ركعتان تصليهم كم دقيقة؟ كم؟ 3 دقائق أو 4 دقائق إذا كنت ما شاء الله من الناس. 3 دقائق أو 4 دقائق من عمرك بنص حديث من لا ينطق عن الهوى والحديث وفي الصحيح يقول لك: هذه ما دام قصدت بها وجه الله خير من الدنيا. يخلي الواحد منا ما عنده مانع يداوم خارج دوام 6 ساعات عشان يكون 50% من الراتب. ما هو هذا الوضع؟ إذن هناك سبحان الله العظيم في الزمن ولهذا لما يقول الوقت من ذهب، لا، هو الوقت من ذهب، الوقت أغلى من الذهب. والدليل على أنه أغلى من الذهب أن عملا صالحا في هذا الوقت القليل لا يقدر بثمن إذا أخلصت فيه لله عز وجل وقبل الله عز وجل. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: لولا ثلاث لما أحببت البقاء. هذا كلام عمر رضي الله عنه: لولا ثلاث لما أحببت البقاء. يعني عمر عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام وبعدين جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتقل من الظلم إلى الرفيق الأعلى، ثم بعد ذلك صار مع أبي بكر في خلافته، ثم صار خليفة قرابة 10 سنوات. عمر رضي الله عنه الله يقول: لولا ثلاث ما أحببت البقاء، يعني لتمنيت إيش؟ إني ما أبقى، خلاص ألحق بنبيه وحبيبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الثلاث؟ يقول رضي الله عنه وأرضاه: لولا ثلاث لما أحببت البقاء، لولا أن أحمل على جياد الخير في سبيل ومكابدة الليل. مكابدة، شو سماها مكابدة؟ ومكابدة الليل. هذا الثالث. الثالث: ومجالسة أقوام ينتقون عطائب الكلام كما ينتقى عطائب الثمر أو التمر. يريد رضي الله عنه وأرضاه لولا الجهاد في سبيل الله والصلاة وقيام الليل وجرم النافع. وهذه درجات الفضائل. لو جيت الفضائل سبحان الله انت جيتها فيها الجهاد بالمال والناس، والمال الجهاد بالمال والناس والصلاة والعلم النافع، خير ما يقطع به الانسان وعماله. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه في كلمة مشهورة عنه: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لنبح الأزواج، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الليل ومزاحمة العلماء بالركب في داخل الذكر. هذا معرف جدا الصحابي الإمام العالم العابد رضي الله عنه. ما أردت هذه الدنيا، لا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا للتزوج بما أباح الله عز وجل، ولكن لظمأ الهواجر في الصيام في أوقات الصيف ومكابدة الليل. الغريب عمر يسميها مكابدة ومعاذ يسميها مكابدة ومزاحمة الأمور. فكانت أوقاتهم تطيب لهذه الأعمال الصالحة، وهذه يا أيها الإخوان هي مفتاح العمل. لأنه إذا علم الإنسان هذه الدنيا الفانية وأنها مهما تلامس عليها الناس ثم ماذا؟ يا أيها الإخوة، الدنيا لا نهاية لها بالنسبة لطمع الإنسان، كما قال ابن خلدون: ولم يرجعه نادم إلا التراب. يعني احنا يوم جالسين الان احوالنا مستوره، لا يقول ان واحد مننا والله لو كان عندي 50 مليون كان خلاص تركت الدنيا وتفرغت الى الصدقه والعباده. لا تقول هذا، لأن البصر عندك 50 مليون لن شغلت بها ليلا ونهارا وأشقتك ليلا ونهارا وقالت لك نفسك إن لم تكن 50-60 في العام القادم فأنت مليون صح؟ ولو جاء أحد يطلب منه صدقة من هال50 مليون قالنا خلنا إن شاء الله نسوي تجارة ومن الأرباح إن شاء الله جاء العام القادم ووفى وصار 50 مليون 80 شرى قطع وشرى ما شاء الله فصارت 80 جاءه يريد الصدقة كبس عندنا مشروع يبيله حول 90 مليون ما يا الله يعني نلحق عليه وإن شاء الله هذا المشروع اللي بيصير إن شاء الله تعالى 200 مليون ونبدأ إن شاء الله تعالى ننفق على راحتنا. دخل في المشروع واستدان من هنا وما شاء الله صارت 90 أو 80 مليون 150 أو 160 مليون. جاء طارق الخير يقول يا ابن أنفق يا أخي ترى ما أنت معكش نفس. قال لا عندنا مشروعين نقسمها إن شاء الله تعالى ونضع كذا وفلان أحسن منه فلان عنده عمارة تصل 200 مليون بس فلان التاجر حد عمارة تصل 200 مليون أنا ماني شيء أنا مسكين وهكذا ما فيش حد يوقف فيها الإنسان وهذه سنة الله عز وجل عمران الأرض لكن هل تعترف ما نقول لك وقف الثمانين ما نقول لك اترك الدنيا ما نقول لك لا تنمي مالك لكن يا أخي عدل من حياتك إذا رزقك الله قل الحمد لله رزقني الله أنا ما أفرق في ديني في عبادتي وستم تجارتك مع العبادة سيكون قليل من العمل في التجارة يبارك لك فيه لأنه ما نقص ماله من صدقه بل يزيد الشاهد هنا هو أنه يعني يا أيها الإنسان اعلم أن هذه الحياة لا تنتهي أطماعها لا تنتهي لكن كن عاقلا فطنا فخذ لنفسك العبادة والطاعة ما تتقرب به إلى ربك سبحانه وتعالى هذه هي الوسائل التي تعيننا على أن نكون صادقين في أعمالنا وصلى الله إلينا وإليكم بهذا وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه